سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا وقفنا في الدرس الماضي على شرح البيت 91 وعند قول الله جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وذكرنا أن هذه الألف عند جميع علماء الرسم محبوبة على ما هو من قراءات ثلاث، ومع هذا لم يقرأ أحد يسقط عليك رطبا جنيا. هذا اللفظ وهذه الآية وقف عندها علماء التفسير، فلا مانع من أن نعرض على بعض ما قال علماء التفسير في هذه الآية قبل أن ننتقل للبيت 92 في هذه العقيدة، لما فيها من الحكم ولما فيها من العجائب والتي يهبها الله جل وعلا لمن شاء من عباده. أخذ بعض العلماء من قوله تعالى هزي إليك بجذع النخلة أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به، السعي في طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأخذ من هذه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو يساقط أو تساقط عليك أن طلب الرزق مأمور بالسعي في تحصيله، وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. نعم، توكل على الله جل وعلا وسع، لا ينافي السعي في طلب أمر ما سواء كان رزقا أو عملا ما، أن الإنسان يسعى فيه ويتوكل على الله جل وعلا. أقرها وتوكل. وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة، أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا، لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. ومن الغباوة أن الإنسان لا يسعى ويقول سيأتيني رزقي في بيتي بدون حركة وبدون عمل وبدون سبب، لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم، لا يقع شيء إلا بأمر الله جل وعلا قضاء وقدر. فهو متوكل على الله، عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو من شر. هذه عقيدة لا بد لكل مؤمن أن يتشبع بها، ما يصيبك من خير فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ومن الشيطان. ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها لتخلف. قد يسعى الإنسان ومع سعيه لا يحصل له مراده، لكنه امتثل المأمور وامتثل ما أمر الله جل وعلا به، ولم يشأ الله جل وعلا أن يحصل ذلك، ومع ذلك فإن الله جل وعلا سيكتب له أجر سعيه الذي سعاه. قال العلماء ومن أصح الأدلة قول الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فطبيعة الآية فطبيعة النار الإحراق، أفهم أن النار تحرق لا يتجرى أحد على أن يقول إن النار لا تحرق، وقد أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها في الوقت الذي هي فيه كانت بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ليس فقط بردا وإذا لا لنات بشدة برد، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم النار من طبيعتها أن تحرق، لكن هناك مشيئة من الله جل وعلا يشاء لهذه الأمور أن تتحول عن ماهيتها إلى ماهية أخرى، فدل ذلك دلالة قطعية على أن التأثير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السماوات والأرض، وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وأنه لا تأثير شيء من ذلك إلا بمشيئة الله جل وعلا. فمن تلك الأدلة أنه ربما جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له، قد يجعل شيئا سببا لأمر آخر مع ما بينهما من منافات عقلية حسب عقولنا. قال العلماء ضرب ضرب ميت بني إسرائيل ببعض بقرة مذبوحة، ميت بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذبحت البقرة وخذ جزء منها وضرب به الميت فأحياه الله وأنطقه مذبوحة. هذا الجزء الذي أخذ من هذه بقرة الميتة كان سببا لحياة إنسان، وضربه بقطعة ميتة من بقرة مناف لحياته. إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت حتى لو كان بشرا، صار ميت وخطأ جزء من أي إنسان ميت وضربته به لا يمكن أن يحيا، كما ذلك إذا كان عضوا من بقرة ميتة مذبوحة، وذلك يوضح أنه جل وعلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، ولا يقع تؤذي بكة إلا بمشيئته جل وعلا سبحانه وتعالى. ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا قوله تعالى عن يعقوب لبنيه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب، وتسبب هو في ذلك بالأمر به لأنه يخاف أن تصيبهم الناس بالعين، فهؤلاء الأبناء إذا دخلوا من باب واحد وكانوا على قدر من الزمان وعلى قدر من الصحة والعافية فخشي هذا الوالد عليهم أن تصيبهم العين. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، لأنهم أحد عشر ربيعا أبناء رجل واحد وهم أهل جمال وكمال وبسط في الجسم، صفاته كمال جمال وكمال وبسط في الجسم، أعطاهم الله قوة، فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة. تعاطيهم للسبب في السلامة من إصابة أن تصيبهم عين حاسد، كما قال غير واحد من العلماء. ومع هذا السبب وقد قال الله عنه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، من حكم إلا لله، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكل. فانظر كيف جمع بين تسببه قوله لا تدخلوا من باب واحد ومن التوكل على الله بقوله توكلت وعليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. وهذا أمر معلوم لا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته، والله جل وعلا قادر أن يسقط لمريم الرطب من غير عناء ومن غير تعب ومن غير هز، لا تهز ولا كذا، كما أنه أجرى لها نهرا بين يديها، فهو قادر جل وعلا على أن يسقط ذلك الرطب الجنية من غير تعب ومن غير عناء. ولهذا ولكنه أمرها بالأسباب، أمرها بالأسباب في إسقاطه بهز جوعي. وقال بعضهم: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع والساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. الذي دعانا لهذا هي الآية التي كانت معنا قبل هذا، تكلم لنا على هذا كلاما يرجعون في التفسير. نعود إلى درسنا، فأحضرنا فقط النوه بهذه اللفتة التي ذكرها لنا في قول نافع: نافع تساقط اقتصر في البيت السابق. البيت 92. يقول الناظم صاحب العقيدة في رسم القرآن الكريم: مسارعون جوابا عنه واتفقوا على حرام هنا وليس فيه مراء. هذه الألفاظ ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة في رسم القرآن الكريم. مسارعون جوابا عنه، فالضمير في عنه يعود إلى نافع السابق ذكره تساقط. فأخبر أن نافعا نقل حذف الألف في قوله تعالى يسارعون في الخيرات، أن الكلام الآن نحن الآن في سورة الأنبياء، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، الآية 9. فهذه الألف محذوفة من لفظ يسارعون، ألف صغيرة فوق السين محذوفة، سمى محذوفة. وهذا كما قال الداني، فذكر الداني بسرده إلى قارون عن نافع حذف ألف في موضع الأنبياء في قوله تعالى يسارعون، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. فالداني قال هو في المصاحف المدنية والمصاحف العراقية بحذف ألف من لفظ يسارعون في سورة الأنبياء. وذكر أبو داود أن هذا اللفظ ألف محذوفة في كل مواضعه، في كل موضع ورد فيه لفظ يسارعون فأبو داود قال هذه الألف محذوفة، سواء كان في سورة الأنبياء التي فيها أو في غيرها من السور. فقال ومن ذلك في آل عمران في قول الله جل وعلا ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، الآية 114 في سورة آل عمران يسارعون. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فابو داود قال هذه محذوفة أيضا. ألف هذه يسارعون أيضا محذوفة. ومنها قوله تعالى في نفس السورة ولا يحزنك أو يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يسارعون ولا يحزنك الذين يسارعون, فما دام جاء ألف يسارعون فأبو داود قال ألف محذوفة. هذا أيضا في سورة العمران. وجاء في المائدة قول الله جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. من الذين قالوا آمنا بأفواههم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون. فألف يسارعون أيضا محذوفة على رأي أبي داود فهي محذوفة كذلك. هذه المائدة. ومن ذلك قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أيضا في هذه الأمر في المائدة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ألف يسارعون محذوفة كما قال أبو داود. ومنها أيضا قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت. وترى كثيرا منهم يسارعون في إثم وعدوان يسارعون ألف هنا محذوفة كذلك. وآية الأنبياء التي معنا هنا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فكل هذه الألفاظ من لفظ يسارعون ألفاتها محذوفة عند أبي داود. وهذا الذي مشى عليه رسام المصاحف. افتح المصحف الآن تجدها محذوفة سواء كان مصر على رواية قالون أو على رواية ورشة أو على رواية حفص. ألف يسارعون محذوفة. يقول ثم إنه لم يقرأ أحد من السبعة بل ولا من عشرة بإهداة ألف إلا بإهداة الألف إلا بإهداة الألف يسارعون قراءة. نعم هي محذوفة حقا لكن لم يقرأ أحد بحذفها بل كل مجمعون على القراءة بإهداتها يسارعون يسارعون يسارعون بكل وضع مضى. كلمة صاحب مرسومة بحذفها ومع هذا لم يقرأ أحد إلا بإثبات هذه الألف. وليس فيها قصة ليس فيها قراءة ليس فيها قراءة بها بالحذف بل كل مجمعون على إثبات ألفها. وهذا ما يدلنا على أن الرسم قد يوافق القراءة وقد يخالفها. فالقراءة هي الأصل والرسم مؤيد لها. قراءة هي الأصل في ذلك والرسم مؤيد لها وعابد لها ولكن ليس حجة عليها. فالقراءة هي حجة قراءة مقدمة. فهذا نهر يسارعون. وله يقول خراز في مورده نستعين بخراز دائما مع العقيلة من باب اثنين هذين النومين. لا شك أن العقيلة متقدمة على المورد ولا شك أن المورد نظم العقيلة وزاد عليها. ومع هذا فالربط بينهما ربطا قويا لأن كل منهما أخي من الآخر. يقول الخرازي مريده وبالغ الكعبة قوى الأنبياء فيها يسارعون أيضا الرويا. والأنبياء فيها يسارعون أيضا رويا أو رويا يجوز هذا ويجوز هذا. فإن قلت رويا عن الشيخين الداني وأبي داود فهما أصل هذا الفن وهما الذي حرر هذا الفن ونقلاه إلينا الداود وتلميذه الداني وتلميذه أبو داود ثم من جاء بعدهم عيال عليهم في ذلك. فقلنا رويا قصده الشيخين. وإن قلنا روي أي روي هذا عن علماء الرسم كتاب المصاحب ولم يافوها يسارعون أيضا رويا. ثم قال وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيلي ذكر ألفاظ كثيرة ومنها يسارعون هذه. ثم أطلق وقال وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيلي كل ما ذكر من الألفاظ المتقدمة ولم يهم هنا فيها والأنبياء يسارعون فإنها داخل في هذه الألفاظ في عنده محذوفة من غير تفصيل من غير قيد بصوت ما فكل مواضعها محذوفة عند أبي داود وعلى ذلك كتاب المصاحب إلى يومنا هذا يرسمون هذه يسارعون هذه بحذف الألف منها وكما قلنا لا أحد يقرأ بحذفها. وهنا تنبيه وهو أن الإنسان كائن من كان لا يجوز له أن يأخذ القرآن الكريم من المصاحف فقط من غير أن يعرض ما سيقرأه على من يقيم له الحروف ويضبطه له. المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكوكة النقط عارض والشكل طارئ والقراءة بالأساس. ولهذا حذر العلماء من أن يقرأ الإنسان في مصحف كائن من كان مهندس دكتور غيره غيره مهما بلغ من العلم فلا بد له أن يعرض ما سيقرأه على من يقيم له حروفه ويصححه له وإلا سيقع في الخطأ وسيقع في اللحن لا محالة بذلك لأن هناك حروف مرسومة في القرآن الكريم ما تنطق لا تقرأ. فالإنسان يعتمد على أنه صاحب الشهادات ويأخذ المصحف ويقرأ إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائة خطأ هذا يا أخي صحيح مرسوم هكذا مائة مرسوم هكذا لكن هل تقرأ هكذا؟ فهو إنما هداه نفسه أن يقرأ كما هو مرسوم أمامه فقد وقع في خطأ وهو كثير. ولا تقولن لشاري إني فاعل ذلك أخطأت يا عبد الله صح مرسوم في المصحف هكذا لشاري لكن لا تقول هكذا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وهذا كبير باب طويل قلنا المرد. وهكذا زيد لبعض أحرفه من واو أو من ياء أو من ألف فمائة ومائتين فصلا بألف في صوت النبي هنا صلى الله جل وعلا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين مرسوم هكذا أو لا أذبحنه أنت غيرت المعنى كله يا عبد الله صحيح مرسوم هكذا لكن أو لا أذبحنه لا هنا لام قسم والله لا أذبحنه لكن هكذا رسمت. فالشاهد المقام هنا ما دمجنا فيه نبه أبقى المسلمين من يتلو كتاب الله جل وعلا في المسجد النبوي وغيره، ويأخذ مصحف هكذا ثم يقرأ من غير أن يكون على دراية وعلى معرفة بما يقرأ. فنصحه أن يبحث، والمسجد النبوي شيء الحمد لله مليئا بالقراء طلاب العلم، يبحث عن شخص من هؤلاء ويعرض عليه الناس يقرأه قل أو كثرة فاتحة المعوذات، حتى المعوذات يعني في أحكام تجويدية، في أحكام ترخيم، في أحكام ترقيق إلى آخره، هذا مفخم هذا مرقق. فهذه جاءت عربا هكذا. إذن قال المال رحمه الله تعالى في هيد قل الأنبياء يسارعون فيها أيضا روايا أو رويا. ثم قال وستة الألباب في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل، فكل ما تقدم الألباب ومن ضمنها يسارعون، فإن أبا داود قد أطلق الحذف فيها في كل موضعها، وقد ذكرنا مواضعها في آل عمران وفي المائدة وفي غيرها. وما يقول المرغني أحد شراح المورد أخبر عن الشيخين الداني وأبي داود بحذف الألب من لفظ يسارعون في الأنبياء، الآية رقم 90، وهو قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، واحترز بقول الأنبياء عن يسارعون الواقع في غيرها. فقلنا الداني نص على موضع الأنبياء وسكت عن غيرها، لكن أبا داود سدرك على الداني وأطلق، سدرك على الداني وأطلق، وإلا لو اتفق معه وكان الأمر قاصرا على هذا اللحظ. لكن يكون أبي داود تلميذ الداني وسدرك عليه وسدركته معمول بها ومأخوذ بها في رسم المصاحف، بل إن المشارق هنا على ما رعاه أبي داود، والمغارب جل عملهم على ما رعاه الداني، وأحيانا يأخذنا بما رعاه أبي داود كذلك. فقال المغني الشارح فأخبر عن الشيخ الذي بحذف الألف في هذا الموضع في لفظ يسابعون هنا في موضع الأنبياء، واحترز بقوله بالأنبياء عن يسابعون الواقع فغيرها، كما ذكرنا في آل عمران وفي المائدة هنا ونحو ذلك. ثم أخبر عن أبي داود في كتاب التنزيل لا فرق عنده بين ما في الأنبياء وبين ما في غيرها من حول هذه الألف، كما ذكرنا في آل عمران وفي المائدة وغيرها. وأما له وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هل يدخل في هذا؟ ما يدخل في هذا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لا يدخل فيه يسارعون، هذا مقيد بالياء. اللفظ الذي حذف من الألف إنما هو لفظ يسارعون المقيد بالياء عند أبي داود في كل موضعه، وعند أبي داود الداني في موضع الأنبياء. وأن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أو سارعوا إلى واو، يعني في قراءة، في قراءة سارعوا وفي قراءة وسارعوا إلى مغفرة ربكم، قراءة نافع بن عامر سارعوا، وقول البقية وسارعوا سواء بالواو أو بغير واو، فألفها ثابتة، ألف سارع أو سارع ألفها ثابتة في عند جميع علماء الرسم، عند جميع كتاب المصاحف ألفها ثابتة سارع، فلم يقل أحد بحفظها لا قراءة ولا رسما. وكما قلنا هناك فرق بين سارعوا أو يسارعون، فاللفظ الذي ورد فيه الحذف مقيد بالياء في مواضعه، وأما لفظ سابعوا فهو بالواو أو من غير الواو فهذا كما قلنا ثابت الألف عند جميع علماء الرسم وعند جميع كتاب المصاحف. قال يسارعون جوابا عنه له الثاني في هذا البيت جوابا عنه أي عن نافع وأنه هو الراوي بهذه الألفاظ جوابا من قوله جل وعلا فجعلهم جوابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جوابا في الأنبياء الآية 58. فقد روى الداني بسرد لي كذلك عن قالون عن نافع بحذف ألف من لفظ جوابا وهو تجد ألف بين الزارين ألف صغيرة جوابا فهذه الألف أيضا محذوفة. ونسبه الداني إلى مصاحف المدينة في العراق أيضا قال في المصاحف المدنية والمصاحف العراقية هذه الألف بعد الزاري بين الزارين بين الزارين هذه قال ألف محذوفة تجدها ألف صغيرة بعد الزاري الأولى. وذكر أبو داود أنه في الأنبياء أيضا جوابا بغير ألف بعد الذال. وقال السخاوي في الوسيلة جوابا روى الداني بسنده إلى قولنا عن نافع حذف ألف من الذالين والحذف فيه تخفيفا كما قال أبو تخفيف لأنه ليس بقراءة بحذف أفواتها فيه جوابا فيه جوابا لكن ليس فيه حذف ألف ليس فيه قراءة الكل مجمعون على القراءة بهذا الألف لكن الرسم حذفها كما هو الحال في لفظ يسارعون كما قلنا فإن ألف فيه محذوفة ومع هذا فإن الكل يثبت هذه الألف قراءة. والضمير في عنه عائد إلى نافع لأنه مذكور في البيت السابق نافع تساقط السابق تقوله عنه هنا فأعاد الضمير إلى نافع في البيت السابق. قال ابن جبار هو أحد الشراح ولم يقرأ أحد في السبعة إلا بالألف جوابا عندما كما قال أبو محذوفة ومع هذا قال لم يقرأ أحد بل من العشرة ما قرأ أحد إلا بالألف في لفظ جوابا كما في لفظ يسارعون كذلك. ثم قال الجبار يقول فإن قلت جوابا فيها ألفان ما المراد منهما هل الألف التي بعد الزاي الأولى أم التي بعد الزاي الثانية جوابا جوابا وقفنا عليها نقف عليها جوابا المتنين إذا وقف عليه جوابا ألفا تنوين مفتوح قل جوابا ماء وهكذا فهو يقول هناك ألفان ألف بعد بين بعد الزاي الأولى وألف أخرى بعد الزاي الثانية جوابا فأيهما المراد حذفها لأن النبي رحمه الله تعالى قال جوابا عنه ولم يبين هذه الألف الأولى أم الثانية جوابا. فابن الجبار هنا يتساءل أي الألفين المقصود بالحذف فيه هل الألف الأولى أم الثانية؟ فالذي جاء بهذا السؤال اعتراض ثم يجيب قال قلت الألف الأولى المحذوف هي الألف الأولى لأن الثانية ألف تنوين منصوب لأنه بآية منصوبة فجعلهم جوابا فالمقصود هي الألف الأولى وأما الثانية فعلماء اللغة وعلماء التجويد مجمعون على أنه إذا وقف الإنسان عليها أبدلها ألفا. قال: أما الثانية فهي ألف تنوين، ومعلوم أنها إذا وقف عليها وقف عليها بالألف، جذابا جذابا. إذن كما قال قلت المراد هو الألف الأولى. ومن جلال رحمه الله تعالى إنما يأتي بهذه الأسئلة ويطرحها من باب حتى يثبت ويتحدث الإنسان الذي يقرأ أن ما يقرأه متأكدا منه. وأنه قد جعلني يتساءل الإنسان أن النبي رحمه الله تعالى قال جذابا عنه ولم يقل الأولى أم الثانية، سكت. فكان أحد الشراح يتنبه منه هذا ويأتي بأسئلة ثم يجيب عليها حتى يكون المعنى واضحا في ذهن القارئ وفي ذهن السامع ولا ينصرف إلى غير ذلك. قال صاحب المورد: وعنهما في بادغا والدركا وفي جوابا قد أبت كذلك. وعنهما في بادغا والدارك وفي جذابا قد أتت كذلك. صاحب المورد عنده الصلاح أنه قال وعنهما أظن لعود الشيخين إلى الداني وأبي داود، وهذا قلت في مورد داوده. وكل ما جاء بلفظ عنهما كل ما جاء معدن رسم، وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدان رسنا. فهذا عندهم صلاح يعبر به أنه قال عنهما تعلم أيها القارئ وأيها الناظر في نظمه أن يقصد الشيخين الداني وأبي داود. ولهذا قال هنا وعنهما، نعود إلى مصطلح الناظر أن المراد بهما الشيخين الداني وأبي داود. وفي جواب أتت كذلك أي جاء الحديث. قال ابن الغني الشارح أخبر عن الشيخين بحذف ألف من لفظ جوابا بين الذالين الأولى هذه جوابا أبدا محذوفة في قوله تعالى فجعلهم جوابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون جوابا. وهكذا هو مرسوم في المصاحف تجد الألف الأولى ألف صغيرة محذوفة. ثم قال المولى رحمه الله تعالى بعد هذا له الثالث: واتفقوا على حرام هنا. واتفقوا على حرام هنا وليس فيه مراء. اتفقوا على حرام هنا وليس فيه مراء. قول الله قوله تعالى قوله اتفقوا على حرام هنا وليس فيه مراء أخبر أن المصاحف اتفقوا ضمنها يعود إلى كتاب المصاحف علماء الرسم أو النقلة. فهذا كله جائز في قوله اتفقوا الواو هذه أن تعود إلى أي من هؤلاء إلى كتاب المصاحف إلى علماء الرسم إلى النقلة. واتفقوا على حرام هنا قول الله جل وعلا حرام هنا بالأنبياء وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هو في الأنبياء هنا الآية 95 اتفق العلماء علماء الرسم على أن ألف بعد الراء حرام محذوفة. كل علماء الرسم كل كتاب المصاحف اتفقوا على حذف الألف بعد الراء من قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها. كل المصاحف محذوفة فيها حرام هذا ألف بعد الراء وحرام. وذكر ابن أبي داود أن في بعض المصاحف أن محمد بن عيسى عم صور قال في باب ما اجتمعت عليه مصاحف الأنصار المدنية والكوفية والبصرية ومكتب الشام وبغداد أنه في الأنبياء حرام بغير ألف، حرام بغير ألف. ويقول ابن العباد رحمه الله تعالى أيضا ولنا رسم اتفقوا فكتبوا حرام في الأنبياء بغير ألف، وكما ذكر الجهني في بديعه، وذكر الداني بسنده إلى قال عن نافع موضع الأنبياء وحرام على قرية ألفها محذوفة، ونسبه إلى مصاحب المدينة والعراق. وذكر أبو داود أنه في الأنبياء بحذف ألف له حرام، وحرام على قرية أهلكناها. إذن هذا جم من غفير من علماء الرسم كلهم قالوا بحذف هذه الألف بعد الراء في لفظ حرام في موضع الأنبياء، خصه بالأنبياء. يقول ابن جبار هو أحد شراح العقيدة قول الناظم ولم يقع فيه نراء، أي ليس في الحذف هذه الألف بعد الراء اختلاف، وليس فيه نراء أي اختلاف بين كتاب المصاحف، كلهم حذف الألف وحرام ألفها محذوفة. يقول ابن جبار فإن قلت الناظم شاطب رحمه الله تعالى لم يذكر حكما لا حذف ولا إثباتا، فيجوز أن يكون عدم المراء في إثبات ألف، ويجوز أن يكون بحذفها، فليس أحدهما أولى من الآخر. الشاطبي ماذا قال؟ قال حرام هنا واتفقوا على حرام هنا. اتفقوا على إيه؟ واتفقوا على حرام هنا وليس في نراء. ابن جبارة عنده حق يتساءل، فقال فإن قلت لم يذكر حكما لا حذفا ولا إثباتا، فيجوز أن يكون عدم المراء في إثبات الألف، يعني أن اتفقوا على إثبات الألف، ويجب أن يكون المراء عدم المراء في حذفها كذلك، فما هناك مرجح، فليس أحدهما بأولى من الآخر. طرح هذا السؤال رحمه الله تعالى كما قلت يطرح هذه الأسئلة ثم يجيب عليها. قلت هنا يجيب حمله على الحذف أولى، لأن الإثبات لم يتقدم له ذكر، كلام كله بالحذف سابعون جوابا، فعطفه على المحذوف ولم يتقدم ذكر للإثبات، فحمله على الحذف أولى من حمله على الإثبات، لأن الحذف تقدم له ذكر والإثبات لم يتقدم له ذكر. يجيب حمله على الحذف أولى لأن الإثبات لم يتقدم له ذكر، بخلاف الحذف فإنه تقدم ذكره أول الترجمة. ثم شرع يحيل إليه هذا الحذف، فيحيل هذه الكلمات والألفاظ إلى الحذف محذوفات، وأما الإثبات كما قال لم يتقدم له ذكر. إذن قوله حرام هنا معطوف على المحذوفات لا على المثبتات. ثم قال واختلف في إثبات الألف وحذفها في التلاوة. نعم، فهي كما قال ألف محذوفة رسما، لكن التلاوة فيها خلاف بين القراء، فعلى حذف وحمل الكسائي أبو بكر العاصم حذف ألف منها تلاوة حمزة والكسائي والشعبة، والباقون على إثباتها. ومن هذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في هرز الشاطبية وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحلم حمزة والكساء وشد قرينه وحلم على قرية أهلكناها، هكذا قراءتهم، وحلم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والآخرون يقرؤون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذه قراءة حمزة الكسائي شعبة الثلاثة من الكوفة قرؤوا هكذا، وحلم الآخرون قرؤوا وحرام، لكن في الرسمي تولوا ألف محذوفة. وهذا يقول صاحب أمور في ذلك: كذا حرام الأنبياء عن هنا، وهل يجاز ومن هذا حوثنا؟ كذا حرام الأنبياء عن هنا عن الشيخين، كذا حرام الموضع الأنبياء، فإن ألف محذوفة عند أبي داود وعند الدارمي. وإذا اتفق الشيخان على حذف ما اتفق كل علماء رسم على ذلك، فهم شيخ هذا الفن أبو الداني وأبو داود شيخ هذا الفن، اتفقوا على شيء مشى جميع علماء رسم مشرقا ومغربا على ذلك، اتفق على حذف الكل وراءهم على ذلك، اتفق على إثبات على ذلك، فهم شيخ الرسمي والكل عالة عليهما عيال عليهما. يقول صاحب هذا يقول: كذا حرام الأنبياء عنهما. فأيضا ورد كما قال مارغني أخبر على الشيخين بحمد ألف من الحرام في الأنبياء، وقيله قال: كذا حرام الأنبياء عنهما، نهض حرام المقيد بالأنبياء ألف محذوفة، وليس كله حرام ألف محذوفة، لا، فكله مقيده بموضع الأنبياء حرام الأنبياء. فأخبر عن الشيخين بحواله اللفظ حرام بموضع الأنبياء من قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال: وهي قراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم، فإن يقرؤون وحلم، هؤلاء يقرؤون وحلم، وباقي القراء جميعا يقرؤون وحرام. فإذا فيها قراءتان سبعيتان متواترتان. ثم قال: واحترز بقيد السورة حرام الأنبياء عن واقع بغيرها، من نحو قوله جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أو سواء العاكف فيه والباد. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، الحرام ألف ثابتة، ألف في كل مصاحف مسجد في له الحرام في الحج هناك، والمسجد الحرام الحرام هذه ألف ثابتة لا أحد يحذفها. ولهذا كما قلنا النظم قيد له اللفظ الذي تحذف منه ألف حرام في موضع الأنبياء، وأما غيرها فألف ثابتة من ذلك موضع الحج. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أو سواء، كما هو من قراءة العاكف والباب، فألف حرام هنا المسجد الحرام ثابتة. وقوله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، فجعلتم منه حراما وحلالا، فالألف هنا ثابتة، فجعلتم منه حراما، فالألف هنا ثابتة في سورة هناك في سورة يونس 59. فإذا كل علماء قيدوا حذف الألف في لفظ حرام في الأنبياء، وأما ما عداها من لفظ حرام مما سيمر بك في المصحف فألفه ثابتة، ألفه ثابتة. وهذا كما قال النظم رحمه الله تعالى وغيره من تقييد ذلك. يقول الجعبري رحمه الله تعالى هو أحد الشراح شرح العقيدة، قال ويجب حذف الألف حرام احتمال قراءتين من فيها كما قلنا فيها قراءتان حرام وحرم، ثم قرأ حمزة والكسائي والشعبة حرم، وقرأ نافع ابن كبير وابو عمرو وابن عامر وحفص وحرام، من فيها قراءتان. فيقول الجعبري رحمه الله تعالى وهذا الرسم على هذه القراءة لاحتمال القراءة فيها حرم، حرم الحذف لاحتمال القراءة الأخرى فيها فتقرأ حرم وتقرأ حرام. وقال اللبيب في درته لواحد الشراح، قال اللبيب واحد الشراح العقيدة، قال روي عن الكسائي أنه لما وصل المأمون أمير المؤمنين المأمون في حين قراءته علي المأمون أمير المؤمنين يقرأ على الإمام الكسائي القرآن الكريم، فيقول الكسائي وما وصل المأمون إلى هذه الآية وحرام على قرية قلت له وحرم، قال الكسائي فهو سيقرئه بقراءته المأمون يسمع هذه القراءة وحرام على قرية، وإذا بشيخ الكسائي يقول له قل وحرم على قرية، فيريد أن يعيده إلى قراءته هو، فيقول المأمون المؤمنون ومن قرأ هذه القراءة، من قرأ هذه القراءة؟ كان أسمعها من قراء وحرام على قرية، وتقول لي اقرأ وحرم على قرية، من قرأ هذه القراءة؟ ولا يجرؤ أحد أن يسأل الكسائي هذا السؤال إلا أمير المؤمنين. هذه الغنة حمزة نافع ابن كثير أبو عمرو، وقيل إذا قرأوا شيئا لا يجرؤ أحد من الطلاب ولا من غيرهم أن يقول من قرأ هكذا، لكن هذا أمير المؤمنين قال هذه قراءة ومن قرأ هذه قراءة. فيقول الكسائي رحمه الله تعالى قلت قرأ له ابن عمك ابن عباس، هي مروية بسند عن ابن عباس عن قراءة على من قرأ عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم. قال فتبسم قال المأمون أول هذه القراءة دليل من كلام العرب، لا زال المأمون يناقش أول هذه القراءة حلم ألها دليل من كلام العرب، ولا شك أن الشعر يقوي اللغة العربية ويستشهد به النحو ويستشهد في التوجيه والتعديل، القرآن حاكم على اللغة لأن اللغة حاكمة، لكن يستأنس بما جاء فيها من شواهد. فيقول المأمون يقول وهل لهذه القراءة حلم دليل من كلام العرب؟ يقول كسائي نعم، كسائي عالم علماء اللغة بحر أوعية اللغة إمام في القراءة أو في اللغة. قلت نعم. تقول أنك تتعجز لله في دليل من كلام العرب. قال أين؟ أين دليلك من كلام العرب؟ يقول كسائي فأنشدته لأبي فراس الفرزدق كان من الشعراء الذين يستشهد بهم شعراء الصدر الأول يستشهد بهم. وإن تدع ميتا لم يجبك بحيرة وحلم على من مات أن يتكلمها وحلم على من مات أن يتكلمها. ما قال الحرام قال وحلم على من مات أن يتكلمها. قال فتبسم المأمون وسكت خلاص انقطع. من أقرأك ابن عباس بني لك هذا شيء باللغة. فتبسم المأمون وسكت ولعله قرأ وحرما كما قاله شيخ الكسائي. واستشهاد الكسائي رحمه الله تعالى وهذا القراءة بالشعر العربي وكما قلنا وإن كان القرآن حاكما على اللغة لكن يسمس بشواهد الشعرية في القراءات وفي النحو وكل ما كانت كان النحو موافقا للقراءة كان أقوى وكل ما كان النحو مخالف للقراءة كان أضعف. وهذا يذكرنا بسؤالات نافع بن أزرق. هناك من شخص اسمه نافع بن أزرق وهو من الخوارج جاء إلى ابن عباس فوجده عند الكعبة يحدث الناس لهم يسألونه وهو يجيبهم. فكانت عنده بعض مسائل غريبة القرآن نافع هذا الخارجي هذا كانت عنده بعض مسائل في غريب القرآن فأراد أن يطرحها على ابن عباس ليستفيد منها أو ليعجزه كذلك. إذا كما قلنا سؤال أمير المؤمنين المأمون للكسائي واستشهاده له بالشواهد الشعرية فهناك نافع بن الأزرق هذا أتى ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة بجوار الكعبة المشرفة يحدث الناس ويسألونه ويجيبهم ونافع عنده جملة من المسائل هو غريب القرآن الكريم. فلما رأى ابن عباس قال ولن أطرح عليك بعض المسائل في كتاب الله جل وعلا وتجيبني عن كل واحدة ببيت من الشعر مما قالته العرب قل لي معناه كذا والعرب قالت كذا وإلا فلا أطرح لك عليك شيء منها. لا يكفي أن تقول لمعناها كذا فقط لا معناها كذا وقالت العرب كذا شواهد. قال هاتي يا ابن الأزرق هاتي عندك وطرح عليك كثير من المسائل تصل إلى 30-40-50 مسألة من هذه جنب المثال واحد من ذلك. قال أخبرني عن قوله تعالى في سورة الرحمن يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. في الرحمن من نحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ما هذا النحاس؟ قال ابن عباس النحاس الدخان الذي لا لهب فيه الدخان الذي لا لهب فيه الدخان الذي لا ذهب فيه. قال نافع بن أزرق هذا وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد؟ هل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس نعم أما سمعت قول نابغة بني نبيان هو يقول هكذا أما سمعت قول نابغة بني مليان يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا أي دخانا. قال صدقت. وطرح عليه كثير من الأسئلة وكلها يعطيهم المعنى ويقول قال عرب كذا، وهي موجودة في كتب الأدب، وذكر السيوطي رحمه الله تعالى الكتاب الإتقان وغيره من عليها، وفيها كلام كبير. هذا وأسأل الله جل وعلا لسان حسن صوت المعين أن جعلنا وإياكم القرآن أهل الله جل وعلا وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى درس قادم إن شاء الله تعالى.